بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. وقلنا إن القرية مكان وهي لا تهلك، إنما يهلك من فيها، وكم أهلكنا أهل قرية، أو إن الإهلاك وصل إلى القرية فغير معالمها نهائيا. وإحنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأي يعني مبالغة في الكمية، كثير قوي، زي كم فعلت مع فلان كذا، كأنك انت الفعل اللي انت فعلته من البر والإحسان كتير قوي، لدرجة انك انت بتقول له كم انا عملت وياك، لحتى اذا ما قعد يجيب ذهنه كده ويحصر ويعد يلاقيه ايه، يلاقيه كتير. فكأنه كناية عن الكثير بدليله، شيء يعني ما اقدرش نحصره لحد انا ما اقول لك هو كام. فكأي يعني كثير، أهلكناها وهي ظالمة. الحق سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فحصل كذا وكذا وكذا. إذن لابد أن يكون الإهلاك له إيه؟ له سبب، وهي إيه؟ ظالمة. فهي أي بسبب إهلاكها خاوية. الخاوي الشيء الساقط على غيره، خاوية على عروشها، يعني العرش يسقط كده، ولما يسقط العرش يبدو أنه هو اللي بيبقى ماسك الجدران، تقوم لما يسقط العرش تحت الجدار إيه؟ يجي بعد السقف مكان فوق يبقى إيه؟ يبقى تحت. وهي هناك أو كالذي مر على قرية وهي ايه على عروشها وبئر معطلة. ان عارفين البئر هو الفجوة في الارض، فجوة عميقة في الارض تصل الى مستوى الماء الجوفي ويستقون منها، ويمكن يعملوا فيها كل ما يتطلب مياه، يروا منها يشربوا مشان ويردون عليها. ولما ورد ماء ايه ولما ورد ماء مدين. فالبئر اللي مش معطلة تنظر إليها تقوم تلاقي حواليها شوية خضار زرع كده، من إيه؟ من آثار ما بقي من مياه الأخذ كده، يطلع شوية إيه ده؟ شوية ده. لكن البئر المعطلة تجد حواليها إيه؟ جاف، ويمكن الرمال والرياح سفت عليها فضيقت الإيه؟ العمق بتاعه، وضيقت مثلا وانت شوفها أكن دي ما إيه يعني مهجورة، بئر إيه؟ مهجورة. بئر معطلة، معطلة عن مهمتها، لأن مهمة البئر إنه يجي الناس يستسقوا منه. وبئر معطلة وقصر مشيد. القصر اسمه للمأوى الفخم، لأن المأوى كتير، مرة يكون فسطاط خيمة كده ينعمل، مرة تكون مثلا عشة عريش يعني كده، مرة يكون مثلا سكن في بس في عمارة زي ما بيقولوا، الباب بتاعها بيدخل منها بعدد العمائر وبعدد سكانها مش عارف ايه، وبعد كل الناس ما ترتقي بقى يقول لك لا انا عايز ابني ايه حاجة لوحدي فيله، برضو هي بناء متواضع زي شقة بس ايه ما حد لوحدها كده، ما حدش يدخل لك من الايه من الباب. لكن الفيلة لما تبناها او المسكن اللي في شقة اللي في عمارة بتطلع تجيب مصالحك من بره، وتجيب لك مش عارف ايه، وده يجيب لك اللبن، وده يجيب لك العيش، وده يجيب لك مش عارف ايه، وتروح تجيب الخضار وتجيب الفاكهه وتجيب كل ده. لكن القصر، كلمه قصر نفسه تدل على ان من يسكنه يقتصر على عليه ولا يحتاج الى خارج ابدا. اكن فيه ايه زرع انعزل، فيه مثلا ماشيه عذبه، فيه مش عارف ايه عذب، ما يزبط. قصر يعني ايه؟ ولذلك سبونا بيقول حور مقصورات في الخيام، مقصوره يعني ما تتعداش ده. فكذلك اللي يدخل القصر ده، اللي يسكن القصر يبقى مش عايز ايه كل حاجة، عايز خضار فيه، فاكهته فيه، مش عارف ايه فيه، كل حاجة يعني. ولذلك يقول لك قصر ايه؟ مشيد. الشيد هو الجير. طبعا هم كانوا زمان يبنوا من الايه، ياخدوا طين من الارض يعملوه لبن، الطوب الني ده، وايه ويحطوه على بعضه ويبنوا. ده اللي عايز يبني، ما كانش في بسطات ولا في خيمه ولا في حاجه، مش يبني. اللي عايز يعمل مبني يعمل ايه؟ يجيب الطين ده ويعمله زي الاول كده، او صلي زي ما نحن بالفلاحين كده، حته يحطها من غير مسويه. فلما يجي يلحم الطين اللبن، يقوم يلحمه باسمنت بقى ولا ايه؟ ولا يلحمه بطين برضه؟ هيلحمه بطين. انما لما بقى يجي يلحمه بالجير والمش عارف ده، دليل على انه من الحجاره بقى وحاجه ثانيه. وقصر مشيد يبقى ما بنعمل بالشيد، الشيد اللي هو الايه؟ الجير. الجير اللي هيبقى هي المونه بين الايه؟ بين الحجاره. ومشيد يعني مرتفع كمان. مشيد يعني ايه؟ ولذلك يقول لك فلان اشاد بفلان. اشاد به يعني ايه؟ يعني رفعه كتير قوي قوي. ودي ميزه القصور برضه. الشقق بتبقى زي علب الكبريت كده 280 في او 30، والاوضه مثلا قال يقول لك 3.12 سنتي في مش عارف في 2.75، يعني هي قد كده. لكن بقى لما وعلوه مقصود، انما لما يبني قصر بقى يعمل ايه بقى فيه؟ يعلي زي ما هو عايز ويعمل زي ما هو عايز. القصر المشيد يعني ايه؟ مرتفع، او قصر فخم مبني بالحجاره وملحومه الحجاره بالايه؟ بالشيء. وليه ايه يعني قصر مشيد؟ اما قال لك يعني الجماعه اللي كانوا فيه كانوا ايه؟ منعمين. ها؟ مش يعني كده زي فهي خاويه على ايه؟ عروشها، وبئر معطله، وقصر ايه؟ مشيد. افلم يسيروا في الارض؟ انت عارفين السير هو قطع مسافات من شيء الى شيء، هذا معنى السير. السير ده اللي هم يسموه السياحة، انساح في الأرض. والحق سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يسيحوا في الأرض. ليه؟ أم قال لك السياحة يبقى لها فايدتين اثنين في التعبد. الفايدة الأولى سياحة لاستنباط الرزق، إن كان المكان الذي تعيش فيه يعني اسمها سياحة استثمارية، زي اللي بيروح بعثات في البلاد عشان يجيب قرشين ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجه دي. ومره سياحه عشان الاعتبار، عشان يشوف العالم والملك الواسع ده، ويلاقي بيئات تانية مختلفه عن بيئاته، واشكال تانية مختلفه عن اشكاله، ومقومات حياه غير مقومات الايه؟ الحياه. يوم يعرف ان ده الملك بتاع ربنا ده ايه؟ واسع، وفيه اشياء كتير قوي قوي. مره هو في بلاد حر يروح في بلاد بارده قوي، مرة في بلاد حارة يروح في بلاد مثلا معتدلة، مرة يروح من حتة مثلا صحراء ورمال ومش عارف ايه، حتة فيها ما تشوفش فيها حبة رمل، لأن كلها ايه؟ كلها خضرة ومش عارف ايه. ومرة تلاقي الزروع مش بس في الأرض المستوية، بل هي على الجبال، أشياء يعني تشوف حاجة. ولذلك اللي بيطلع مثلا بره بيعمل ايه؟ بيستفيد هذه الفوائد. يبقى إذا السير في الأرض له مقصودين اثنين. لما ربنا يقول ايه؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يبقى السير كلمة ثم دليل على أن السير له مهمة تانية. أهو ده سير الإيه؟ الاستثمار. لكن لما تروح عشان تستثمر اوعى تغفل عن آيات الله في المكان الجديد اللي أنت فيه. برضو استصحب دينك حتى في هذه، وأنت رايح إيه؟ يبقى السياحة مرة تكون سياحة إيه؟ استثمار. ما تاخدش بس الاستثمار بس، بل خد برضو فيها عبرة كونية في الحياة تفيدك في دينك. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. ومرة يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، يبقى دي بقى الناس الكويسين اللي مش عايزين زيادة دخل ولا زيادة مش عارف ايه، يقول له سير في الأرض عشان تشوف الايه؟ تشوف العبر. ما فيهاش ثم، سير فانظر، يعني انت طالع. يبقى فيه إذن سياحة استثمار وسياحة اعتبار. فلما يقول ثم يبقى فيه السياحة الأولانية استثمار، ولكن بيقول لك ما تنساش الاعتبار ثم انظر. والسياحة الثانية انت طالع ما انتش عايز استثمار، انما عايز تشوف الايه؟ العبر في الايه؟ في الكون. ولذلك يقول لك ايه؟ احنا اللي قاعد يا ما يشوف، واللي يمشي شوف اكتر. كل ما يشوف اكتر تبقى ايات متعددة ولا لا؟ آيات متعددة لعل آية تصادف إيه؟ لأن في واحد يشوف كثير من الأشياء ما تهزش في نفسه حاجة، وبعدين يشوف حاجة تانية تهز إيه؟ تهز نفسه. أفلم يسيروا في الأرض؟ وما دام يقول أفلم يسيروا في الأرض يبقى هو بيأكد إنهم ساروا، بيأكد إنهم إيه؟ أفلم أكرمك؟ كأن لا أقول هذا إلا لمن إيه؟ إلا لمن ثبت أني أكرمته. طب هم ساروا، قال لك ده هم كانت رحلة الشتاء ورحلة الإيه؟ ورحلة الصيف، يروحوا الناحية دي هنا ويروحوا الإيه؟ الناحية دي هنا. وبعدين يقول في آية تانية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هو اللي بتشوفوهم يعني. يعني لو أن جماعة بالسيارة، لو أن جماعة مش أهل الرحلة كان يقبل منهم، إنما دول أهل إيه؟ أهل السير. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ الله. أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما دام هيسيروا في الأرض، ما فيش الكون اللي قدامهم ده ما حركش قلوبهم، وهو العقل للقلب، ده العقل هنا للمخ، إنما القلب إيه؟ قال لك أيوة، الإنسان له من وسائل الإدراك ثلاث حاجات. الحاجة الأولى حواس تلتقط المحسات، له عين بتشوف المبصر، له أذن بتسمع الإيه؟ المسموع، له أنف بتشم الإيه؟ الريحة بتشمها كويس كده، له لسان بيذوق، له إيد بتلمس، دي كلها وسائل إيه؟ إدراك. دي الوسائل الإدراك اللي هي ظاهرة لكل الناس، انما العلم الحديث لما جم في وظائف الاعضاء بين لنا وسائل ادراك كتيره قوي، مش هي الخمسه. ولذلك لما يكلمهم بادب يقول لك الحواس الخمس الظاهره، يعني في احساس تاني ما هوش ايه، وله اداه تانيه برضه. ولذلك انا ضربت لكم مثل، قلت واحد مثلا يمسك الشيء وبعدين يمسك حاجه ثانيه يقول لك لا دي اتقل. طب باي شيء ادركت ان دي اتقل من دي؟ لازم في وسيله ادراك بالعين. طب خد تخليهم مفرحهم ما تشيلهمش، امال باللمس، طب المسهم هم في كده مفرحهم، اذا ما ادركتهاش بواحده من دول، امال ايه؟ اخيرا تبين ان في حاسه اسمها حاسه العضل، ساعه ما شلت دي اجهدت عضلك اكتر من دي، ففهمت ان دي ايه. في حاسه ثانيه اسمها حاسه البين، البينيه، تمسك مثلا قماش تروح عامله بايه كده بايه بايه، وتمسك الثاني تعمله كده تقول لا دي اراء، قال لا ايه ده، يمكن ما فيش ولا واحد على كده من الملي، عرفت ان ده اراء ازاي؟ الفارق اللي بين الانمولاتين اللي بيمسكوا دول يقل ويكتر. شوف بقى لما تدرك انت ان ده اقل من ده ازاي بقى، ويبقى بوبلين واحد تقول له لا ده دي انجليزي عشان اراء شويه، ودي مش عارف اسمه ايه، له اسم تاني كده، لا دي اسمها حاسه الايه، حاسه البعد. اذا ففي حواس كتير، فالإنسان ما دام له وسائل إدراك، هي وسائل إدراك حسية يدرك بها الأشياء، لما يدرك الأشياء يبتدي عقله يغرب للأشياء، إن كان بيشوف ينقول له شوف اللي أجمل ويختار البديل الكويس، مش كده؟ إن كان بيلمس يشوف إنه اللي أنعم وياخد البديل اللي كويس، إن كان بيشتري ريحة يشوف إنه اللي إيه اللي أكتر ويفرق، واخد دي مثلا يقول لك وردي ودي مش عارف ايه، ويقول لك لا دي مش عارف. الله، باي شيء ادركت هذا التمييز؟ ايه دي الحكايه دي؟ يبقى انت ليك وسائل ادراك للمحسات. بعد ما تيجي وسائل ادراك للمحسات ترتفع الى العقل اللي هو بيختار البدائل، تختار الانسب ايه لك. ان كنت عايز يدوم صيفي تختار الايه الارق، وان كنت عايز يدوم شتوي تختار الاتخن شويه. الله، ادي اختيار البدائل للعقل، دي كذا دي كذا دي كذا. وقد يدخل في اختيار البدائل غير كده، انت معاك قد ايه، فلوسك قد ايه مثلا. الله، اذا العقل هو اللي بيوزن الايه البدائل، ياخد البديل اللي هو ايه يعجب ويقدر عليه. بعد كده ايه يستقر في ذهنك قضية، مش عايزة ادراك بقى ولا عايزة اختيار بين البدائل، تستنك رايح للتاجر تقول له اديني والله اللي نوع بتاع الشرباجي ولا بتاع مين، لكنها مسألة ايه خلاص عرفت. يبقى انت ادركت اولا، ثم عقلك اشتغل في اختيار بين الايه بين البدائل، وبعدين استقر في ايه في نفسك حكم. استقر في نفسك ايه؟ حتى في الطعام. مثلا الطعام، مثلا انت شفت الفول بتاع فلان والفول بتاع فلان، وبعدين جبت ده جربته لقيت ده ناعم وده له، وبعدين قلت له انا مش هاكل الا الفول بتاع الجحت اللي في السيده زينب مثلا، بقى خلاص استقر عندك قضيه ما بت ايه، ما بتخالفش فيها ابدا. كويس قوي. يبقى اذا ادراك بحواس، تمييز بعقل، خلاص، وقوف عند مبدا بقلب استقر في ذهنك. طب وايش معنى القلب؟ قال لك لان ما دام استقر المبدا في قلبك بعد الاختيار بين البدائل هيبقى دستور لحياتك، دستور لحياتك، كل جوارحك ايه تخدم القضيه اللي انت انتهت اليها دي في قلبك. ليه؟ ايش معنى القلب؟ قال لك لان القلب ده هو اللي بيضخ سائل الحياه وهو الدم، ويمشيها في كل الايه، في كل الجوارح. عشان اكل مثلا فول من الحته الفلانيه همشي وابقى مش عارف ايه واركب مش عارف ايه الله. يبقى اذا كل ده في ايه؟ يبقى القلب بتستقر فيه الايه، القضايا، بعد نضجها في الاختيار العقلي، والاختيار العقلي بعد استقبالها بالايه، بالحواس. يبقى كم مرحله؟ مرحله ادراك بالحواس، مرحله ادراك الاختيار بدائل بالعقل، مرحله الاستقرار الوجداني. ولذلك قال لك الايمان محله الايه، ليه؟ قال لك ايوه، ما دام محله القلب ده دليل على انك انت صفيت المساله وبقت عقيده. اسمها ايه؟ عقيده. يعني ايه؟ انعقدت، مش عقده وشنيطه تتحل من اي حاجه، لا، بقت ايه؟ عقيده. لان القلب هو اللي بيضخ الدم سائل الحياه، اللي هو بيدي الحركه لمين؟ لكل الجوارح اللي هتشترك في العمل. يبقى اذا كل مبدا في قلبك كل الجوارح هتبقى بايه؟ بتنفذ فيه، كل الجوارح بتايه؟ تنفذ فيه. طيب ما دام بقى مبدا يصح، ما دام انتهيت اليه اوعى تخالف عنه. انتهينا لان مثلا فول فلان كذا او اللون الشربجي ارق مش عارف ايه، ما تخالفش دي بقى، والا يبقى قلبك ما فهمش. بقى قلبك يبقى الفهم راح لفين؟ عشان يختار بين البدائل ولا يستقر عند المختار في البدائل؟ يبقى الاستقرار عند الاختيار بيبقى ده فقه الايه؟ فقه القلب، مش حاجه انت خلاص استقرت عليها وبعدين تخالف ايه؟ يبقى قلبك ما فقهش. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، بقى نقل الايه؟ وكلمه يعقلون مش بس يختاروا من البدائل، لان اصل كلمه العقل نفسها واخده معاني متعدده. العقل بتقعد تفر البدائل وتختار الاحسن، خلاص، ويعقلك ما تشردش في المسائل. الناس فاهمين ان العقل ده موجود عشان يشطح زي ما يشطح، لا، ده بيعقلك زي عقل الايه، عشان نعم. او اذان يسمعون بها، فما هم لهم اذان؟ قال لك لان فائده السماع ايه؟ فائده السماع انك انت تستفيد مما سمعت. عشان ايه؟ عشان توظفه في حركة حياتك. فإن سمعت ولم توظف، كأن السماع ده إيه؟ يا ريتك ما سمعت، بل كان السماع حج عليك. نعم. فإنها لا تعمى الأبصار. لأن إن كان الواحد ما بيشوفش لأنه مثلا ممنوع عن الرؤية بأن عينيه يعني فيها شيء، لكن إن سمع شغل عقله، ولما يشغل عقله يستطيع أن يهتدي إلى إيه؟ إلى شيء. واللي مش شايفه يقدر واحد يقول له عليه والله ده لونه كذا، ده مش عارف ايه، ده كذا ده مثلا. لكن القلوب لما تعمى ملهاش بديل، الابصار لما تعمى لها ايه؟ لها بديل. قال لك انت مش عارف، قال لك يا اخي الاعمى يحسس، الاعمى يقول خد بايدي، انما لما يكون عمى قلب بقى. ولذلك الفلاحين يقول لك ايه؟ ده عمى قلب، ده يعني الشيء واضح وضوحا، الا ان القلب هو اللي ايه، هو اللي متلمس. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب. طب القلوب مفهوم انها هي هنا القلوب التي في الايه، في الصدور. قال لك ايه؟ ما هي القلوب مكانها الصدر. قال لك ده بيمكن حكايه القلب دي، لان يمكن لو قال القلوب يسرح ذهنك، يعني القلب التفكيري، القلب التعقلي، القلب، قال لك القلوب اللي في ايه، زي ما يقول ربنا في ايه ثانيه، يقول يقولون بافواههم. طب ما القول يا رب بالفهم، أم قال لك يمكن يقول لك يقولوا يعني يدلوا مخالف كده ولا بتاعوا بإشارة ولا بأي، لا يقولون بإيه؟ بأفواههم. ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك جراحات اللسان السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ما جر يعني إن كان واحد يصاب بخبطة سيف يمكن تلتئم، إنما كلمة يمكن ما تقف ما تلتئمش. طب ودي إيه؟ أم قال لك إيه؟ يقول لك إيه؟ احفظ لسانك الذي بين فكيك. طب ما هو لسان دايما بين فكيك. أم قال بإيه؟ بيأكد. نعم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما هم بيقولوا له ايه؟ مش قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فايه؟ امطر علينا حجارتنا. مش قالوا كده ولا ما قالوش؟ ما قالوا فأتنا بما تعدنا، ما تجيب لنا العذاب اللي انت بتقول عليه ده قريب. يستعجلوا ولا لا؟ لا يستعجلون الا وهم في يقين من انه مش حقيقي، لان الانسان لا يستعجل العذاب، ولكن هو بده يبطى عنه العذاب، انما بيستعجله ده دليل على انه ايه؟ مش مؤمن بيه. طيب نقول لهم وانتم فاهمين ان لما ربنا يقول لكم هنعمل كذا يعني يجيبها لكم دلوقتي، انتم فاهمين الايام عندكم ايه؟ وان يوما عند ربك كالف سنه مما ايه تعدون. ليه؟ قال لك لان اليوم زمن، والزمن يسع احداثا ولا يستطيع ان يسع اكثر من خلقه في الاحداث. ده عندكم، إنما اليوم عند ربنا يسع أحداث كتير كألف سنة من بتوعكم، كألف سنة من بتوعكم عند ربك. عندكم انتم اليوم له كذا 24 ساعة مثلا، ده إيه؟ عشان يا دوب يسع أحداث قد كده. لكن اليوم عند ربنا كألف سنة من عدد كنتم. ليه؟ لأن الله لا يزاول الأشياء بعلاج ولكن يزاولها بكن، فانظر ما تحتمله ألف سنة من كن. يبقى وإن يوما عند ربك، ما تقولش ده هو وعدنا وحيجلنا دلوقتي حيجلنا بكرة، لا ده أصل اليوم عند ربنا إيه كتير قوي. ده الله قال لموسى لما قال ربنا اطمس على وجد على قلوبهم فلا، مش قال على قوم فرعون كده؟ ربنا قال له قد أجيبت دعوتكما. قالوا في أجيبت دعوتكما دي قعدوا 40 سنة على ما جت الحادثة بتاعت العصا. يبقى أنت بتستعجل ليه؟ ده أصل اليوم عند ربنا ده إيه؟ حاجة طويلة قوي. ليه؟ لأن اليوم ظرف لأحداثك وتتسع لحجه وكمية، إنما عند ربنا لا، لأنه ما فيش له علاج، ده بيزاولها بإيه؟ بكل. فيعمل العملية دي تاخد منك أنت دقيقة ولا نص ساعة. شوف كم عملية تعملها في في 24 ساعة، ربنا يعملها ازاي؟ في كل. يبقى لما تيجي بقى للعمل يوم، يبقى كأن 1000 سنة فيها كنت، يبقى المسألة قد ايه كده؟ ما شاء الله ما شاء الله. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هناك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ايه؟ 1000 سنة مما ايه؟ وفي آية تانية يقول إيه؟ تعرج الملائكة والروح إليه في إيه؟ من كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة ليه؟ لأن أنتم الزمن عندكم بقى معطل، بس أنتم من الهول اللي أنتم بتشايفينه، صاحب الهول يستطيل القصير، وصاحب النعيم يعمل إيه؟ يستقصر الطويل. لان انتوا هيبقى ماما اكنها ايه؟ اكنها 50,000 سنة. ولذلك مش هيجوا يتمنوا الانصراف ولو الى النار من ايه دي؟ من الهول ومن الزوم. يبقى بقى حادثات السرور توزن وزنا والبلايا تكال بالقفزان. فلما يكون كده، ولذلك قال لك لم يطل ليلي، ما طلش ليلي ولكن لم انم، فخيل الي ان الليل ايه؟ طويل. خلاص. طب واللي بيقول ايه؟ ولذلك يجي واحد تاني يقول لك ده النهار ده الليل مع الاحباب، يبقى ايه؟ لحظه. يبقى مع ايه؟ لحظه. لكن مع الأعداء يبقى إيه طويل. ونفى عن الكرى طيف إيه طيف ألم. وبعدين يجي ابن زيدون يقول إيه إن يطل بعدك ليلي أنت هجرتني، إن يطل بعدك ليلي لأنك هجرتني فلكم بت أشكو قصر الليل معك. ويستعجلونك بالعذاب، وما دام كده يبقوا مستبعدين انه يحصل ولم يخلف الله وعده. ما تفتكروش ان الابطاء ده هو خلف وعد، لا، وان يوما عند ربك كالف سنه مما ايه تعدون. وهو انت هتعيش في الوعيد ده طول عمرك انت، وغيرك برضه هيعيش في عمره. وليه انت ما تقعدش حتى بفكرك لما تقعد كده تقعد مده طويله كده تتلظى بهذا الايه؟ ده انت بتكابر بس قدامنا. وكأي من قرية برضو كثير امليت لها، يعني ايه امهلت اخذها وهي ظالمة ثم اخذتها. اذا فطول الامهال ما تقولش هو ايه امهل، ده ما اهملش انما امهل. وامهل يعني الامر جاي بس لكل شيء عنده ايه نعم. ثم اخذتها، كلمة أخذتها أخذ الشيء يتناسب مع الآخذ. الطفل خد الشيء الفلاني مثلا كده غير الايه الرجل لما ياخذ القوي. يبقى إذن عنف الأخذ بيترتب على مين؟ على قوة الايه الأخذ. فإذا كان الآخذ هو الله، ولذلك يشرحها في آية تانية يقول ايه أخذ عزيز مقتدر. أخذ عزيز الايه مقتدر، أخذتها ما تقولش كده. وإلي المصير، مش هيروح حتة إيه، مش هيروح حتة تانية. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إذن الإملاء الإمهال، ولا يعني الإمهال إنه مش جاي العقاب، لأن لما ما يجيش العقاب يبقى أهمل. يقول له لا، فرق بين أهمل وأمهل، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وهي ظالمة. إذن الإملاء يعني تأخير العذاب لمدة لها أجل، هذا الأجل إما أن يكون في القوم السابقين، وإذا مثلا يخسب بهم الأرض في الوقت الفلاني، يغرقهم في يغرقهم زي خمرهم في الوقت الفلاني. طب وإن كان بعد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالإهمال يكون إيه؟ تحدث لهم أشياء بس سطحية في الدنيا كخزي وهوان وانهزام، إنما العملية الحقيقية تبقى فين؟ تبقى في الإيه؟ في الآخرة. ولذلك الحق سبحانه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ما تستطيعش إننا من ننتقم منهم، وإما نرينك الذي نعدهم يعني يحصل لهم في حياتك او ايه او نجيب في القيامة. يبقى اذا يعني وريك انت وتشوف بعينيك، فاما نرينك بعض الذي ايه نعدك او نتوفينك تبقى تشوفه فين في يوم الايه في يوم القيامة. ثم اخذتها، وقلنا ان الاخذ يفهم منه الشدة والعنف والقهر وامتناع المأخوذ عن الاخذ. لكن اخذ عزيز ايه عزيز يعني لا يغلب، ما حدش هيشد نفسه منه أبدا، خلاص. وإلي المصير نهاية. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. نذير، إحنا قلنا نذير معناها بشر، يخبر بشر لم يأتي أوانه، وينذر قبل أن يأتي الأوان ليستعد الذي ينذر بأنه ينجي نفسه منه. برضو نوع من الرحمة ولا مش من الرحمة؟ بيقول له يا أخي رد بالك أن أنا بخوفك من عذاب، والعذاب ده أخذ عزيز مقتدر وشديد، وأنا بقول لك دلوقتي عشان إيه تحاول أنك أنت ما تمكنش ذلك العذاب منك. يبقى برضو رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. ونذير مبين محيط، ما بيخفاش عليا، ما بسيبش ايه ما بسيبش حاجة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. آمنوا وعملوا الصالحات يبقى النزارة نفعتهم ولا لا؟ النزارة نفعتهم، آمنوا بالله إلها فاعلا مختارا له صفات الكمال المطلق، وبعدين عملوا على مقتضى ايه اوامره، يبقى لهم مغفرة ان كانت قد ألمت نفوسهم بشيء من الايه من المعاصي. ورزق، ورزق كريم. الكريم هو ايه؟ هو البذال. اكن الرزق نفسه وصف بالايه؟ مش كريم باذله، ده الرزق نفسه ايه؟ رزق كريم. ليه؟ ام قال لك لان الكريم بذال، تملي ايدهم ايه مبسوطة. وان امرؤ لا تستقر دراهمي على الكف الا عابرات سبيل، بس يتخذ من هنا عشان يودينا. قال يبقى كريم. ام قال لك الرزق نفسه ايه؟ كريم. ليه؟ لانه ممدود، وما دام ممدود يبقى ده بيدفع. ده لما تاخد كوب ميه من ماء جاري تقول ايه؟ الماء كريم، لانك تاخدها كده تنفذ الايه؟ ايه غيره؟ يبقى كريم ولا مش كريم؟ والذين سعوا في اياتنا معاجزين. السعي هو عمل يذهب الى غايه، فان كان قطع مسافه يبقى ننسرنا على الاقدام من كذا الى كذا، ان قطع قضيه علميه في الفكر ولا بتاع ولا في الكلام يبقى السعي معناه ايه؟ الحدث يعمل من شيء بداية إلى شيء إيه؟ غاية. دي اسمه إيه؟ السعي. بس السعي مش محمود على إطلاقه ولا مذموم على إطلاقه. فإن كان سعي لشر يبقى مذموم، وإن كان سعي لخير يبقى ممدوح. ولذلك أقول أولئك كان سعيهم إيه؟ مشكور. سعي مشكور. مشكور من مين؟ يا ترى من ربنا غفور شكور، مشكور من الله ربنا بيشكره، ولا شكور من المجتمع كمان؟ كأن السعي لخير مين؟ المجتمع كله. طب والتانية بقى، ومن الناس من يجادل في الله بغير من الآخر، وبعد ذلك يقول ايه يعمل ايه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يبقى ده السعي الايه؟ المذموم. لكن كلمة السعاية عادة تأخذ جانب الشر، يقول لك فلان سعى في أمر فلان، يعني عمل وشاية ضده، عمل ايه؟ شاية ضده. ولذلك اللي يسعى بين الناس بالايه؟ بالنميمة. يبقى كلمة السعي أخذت هذا الايه؟ هذا اللون. فلان سعاء بين الخلق، يعني ايه؟ ينقل الشر من الناس للناس اللي يملكوا لهم ايه؟ اللي يملكوا لهم اذى. يا ترى شر واقع ولا هي؟ ام قال لك ان يعلموا الخير اخفوه وان علموا شرا اذاعوا وان لم يعلموا كذبوا. هذول السعائين كلهم. ولذلك الكثير من الاشياء يترتب حكم عليها من السعاية. نقول هذا آفة الآخذ، اللي يسمع كلام من واحد على واحد لازم يحسمها عشان ما يجرأش الناس انها ايه تقعد تسحب بعض. ولذلك وشى واشم بهمام بن عبد الله السلولي الى زياد بن ابي، وزياد ده كان جبار زياد، فقال له انه هجاك. قال لزياد انه ايه؟ هجاك. ماذا قال زياد؟ قال أأجمع بينك وبينه؟ الرجل يقدر يقول لا، ده ان امتنع تبقى وقعت عليه الحكايه من دلوقتي. ام اشار ايوه، قال لك على ما ايوه يمكن يجيله ضربه الدم تاخده وخلاص. انما لما ينكر يقول انا لا ما تجيبوشي، تبقى حكى على طول. أأجمع بينك وبينه؟ أم قال له نعم. طب ليه؟ ما هو ما ده ساعي. أم قال له أريد فرصة لنفسي إيه؟ لعله يروق، لعله مش عارف إيه، لعله إيه الغرض، يمكن يجرى لنا حاجة وتخلص المسألة مثلا. قال أأجمع بينك وبينه؟ قال نعم. فأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به. افهم من كلمة أتي به دي بقى، وأدخل الرجل خباء في وراء المجلس كده، يعني زي ما يكون برفان، وقال له الدارب. فلما دخل ابن همام قال له زياد: يا ابن همام، بلغني أنك هجوتني. قال: كلا، أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فشد قال: إن هذا الرجل إيه أخبرني. فابن همام نظر إليه فوجده صديق بيقعد وياه، فنظر إليه وقال له: أنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، يعني قلت كلام منه ونفست عن نفسي وقلت حاجة تبقى خنت مجلسي، وإما قلت قولا بلا علم فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. يعني أنت على الاثنين مذموم، يا أنا فكت نفسي وقلت كلمتين وانت ما حفظتش أمانة المجلس ورحت قلتهم، يعني أنا خلقت الكلام ده، فالاثنين وحشين فيك. فأقصى زياد بن أبيه الواشي ولم يتقبل منه، وخلع على ابن همام خلع. لما علمها الواشي قال: يا ريتني الله. طب وليه ما عقبش الواشي؟ قال لك: برضو ودنهم واخد على انه ينقل لهم، ودنهم واخد على انه ايه ينقل لهم. والذين سعوا في اياتنا، سعوا في اياتنا، احنا قلنا الايات كتيره، الايات اما ان تكون ايات كونيه، الشمس والارض ومش عارف ومن اياته ومن اياته ومن اياته، واما ايات المعجزه للانبياء، واما ايات الاحكام. فسعوا في الايات، يعني ايه؟ قالوا فيها قولا باطلا غير حق. وساعي بقى سعوا في ايه؟ لما تقول له الشمس والقمر يقول لك: ده الطبيعه ها؟ الطبيعه اللي ايه اللي عاملاه. تيجي المعجزه مثلا يقول لك: ايه ده؟ قول ده سحر. تيجي في الايات اساطير الاولين، يبقى دي اسمهم سعوا في الايه، سعوا في الايات، يعني بدهم يفسدوا على من امن ايمانه بها لانهم بيقولوا فيها كلام باطل. هذا اسمهم سعوا في ايه، في اياتنا. معاجزين، معاجز اسم فاعل من ايه، من عاجزة، زي قاتل منه ايه مقاتل، يبقى معاجز من ايه، من عاجزة. عاجزة غير عجزة، عجزة عن الشيء لم يقدر على ادائه، انما عاجز فلان فلانا باراه في ايهما يعجز قبل الاخر، في ايهما يعجز قبل الايه، عاجزه، زي باراه. باراه يعني ايه؟ كل واحد منا بده يثبت انه احسن، مباراه الايه، الكوره. طيب سابقه يعني ايه؟ سابقه، كل واحد يجري عشان نشوف مين اللي هيسبق قبل الثاني. نافسه يعني ايه؟ المنافس اللي احنا بنقول كل واحد يعمل عمل كويس وبعدين الثاني ايه ينافس. اذن فمادة فاعلة تأتي منها المشاركة والمقابلة. ولذلك كلمة نافسه اخذت معنى عندنا الان، انك انت تسابق واحد في الخير عشان تتغلب عليه. الاصل فيها ايه؟ نافس من النفس. النفس بتاعنا جاي من ايه؟ بمص، باخد شهيق اكسجين واطلع ايه زفير، ويأكسد الدم وحركة الحياة تمشي. ولذلك ان امتنعت الحكاية دي الواحد يموت على طول. احنا قلنا الواحد يصبر على المية ويصبر على الاكل، انما ما يصبرش على مين؟ على الهواء. طيب تبقى نافس فلان فلان يعني ايه؟ الاصل فيه نعرفه من سيدنا عمر والعباس عم النبي. لما سيدنا عمر قال للعباس: اتنافسني في الماء؟ ايه يعني تنافسني في المية؟ يعني نغطس ونشوف مين اللي نفسه هيطول تحت المية. هذا الاصل في المنافسة. بقى المنافسة اصلها ايه؟ ان كل الاثنين يشوفوا مين اللي اطول نفس. ومعنى اطول نفس يعني ايه؟ يعني لما يغطس في المية، طب ما نغطس اطول نفس نكتم نفسنا ونشوف مين اللي هيزهق الاول. قال لك لا ده انت لما تكتم نفسك كده وتسد بقك اكنك مش هتتنفس برضه تقدر تختلسها من مناخيرك. تنفعش ما تجيش المنافسه. لازم انا وانت ننزل في حته ما فيهاش هوا. يبقى الهوا اللي عندنا هوا ذاتي اللي موجود عندنا, ونشوف بقى مين رئته واسعه وصدر واسع كده واخد كميه هوا بحيث انه يقدر يقعد مده طويله في الميه. مده طويله ايه؟ في الميه. اهي عاجزه اهي سعوا في اياتنا معلم فاهمين انهم يعجزونا. احنا جايبين كلام معجز, هم يجيبوا كلام فاضي علشان يعجزونا. والذين سعوا في اياتنا ايه؟ معجزين. عايزين يثبتوا عجزنا, احنا عجزناهم وهم ايه؟ عايزين يثبتوا ايه؟ يثبتوا عجزنا. فقعدوا يسعوا في الايات يقولوا الايات ايه دي, ويقعدوا يطعنوا فيه. والى لقاء اخر ان شاء الله.